إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نعم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع، ووقفنا عند قوله باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. شروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمراد بالشروط هنا اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة، اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة بموجب العقد. والأصل جواز الشروط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. فدل على أنه لا يحرم من الشروط إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: منها صحيح كالرهن. الشروط في البيع، الشروط في البيع. قال في البيع لأجل أن يفرق بينها وبين شروط البيع التي سبقت، فهذيك شروط لصحة البيع، وأما هذه فهي شروط في البيع، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول ما هو من منفعة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع، كأن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو تكون الأمة بكرا. ففي هذا النوع مصلحة للعقد، فالرهن معناه توثيق، معناه التوثيق بعين، توثيق الدين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا هو الرهن. والأصل فيه قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة. وتأجيل الثمن، التأجيل غير الحال، لأن البيع على قسمين: بيع حال، كان يقول هذه السلعة 100 حالة أو هذه السلعة بمئة وخمسين مؤجلة. فالتأجيل أيضا من مصلحة العقد، الرهن من مصلحة العقد لأنه توثيق له. نعم. والتأجيل أيضا من مصلحة العقد لأنه يرغب المشتري، المشتري يرغب المؤجل. وكذلك صفة في المبيع، هذه مما يرغب المشتري، كأن يكون العبد كاتبا يعني يحسن الكتابة أو يحسن الصناعة أو غير ذلك من الحرف، فإن هذا مما يرغب الزبائن فيه ومما يزيد في قيمته. فإذا شرط المشتري أن العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة، أو أن يكون العبد أو خصيا وهو مزال الخصيتين أو الموجوع، وذلك من أجل غض بصره، غض بصره عن النساء لأنه سيكون في البيت وفي الخدمة، فإذا كان خصيا فإنه تؤمن معه الفتنة، بخلاف ما إذا كان غير خصي فإنه لا تؤمن منه الفتنة. أو أن يكون العبد مسلما، أن يكون العبد مسلما، لأن العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر. نعم. والأمة بكرا، أو تكون الأمة التي يشتريها بكرا، لأن البكر أرغب من الثيب، ويكون لها زيادة قيمة ولها رواج إذا أراد أن يبيعها، بخلاف الثيب. فإذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح، لأنه لغرض صحيح ولأن له تأثيرا في الرغبة. نعم. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير. النوع الثاني من الشروط الصحيحة أيضا أن يشترط نفعا، أن يشترط المشتري أو البائع نفعا في المبيع، نفعا في المبيع. في المبيع، فاشتراط البائع النفع في المبيع كأن يبيع دارا ويشتري سكناها شهرا، أو يبيع بعيرا ويشترط حملانه إلى موضع معين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر بعيرا، فشرط ابن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط. ولا بد أن يكون الموضع الذي يحمل إليه يكون معينا لتزول الجهالة. نعم. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. أما النفع الذي يشترط للمشتري على البائع فكما لو شرط على البائع حمل الحطب، اشترى منه حطبا وشرط عليه أن يحمله إلى بيته أو إلى محل كذا، فهذا بيع وشرط وهو جائز، لأن هذا الشرط فيه نفع للبائع. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي من الأنباط وشرط عليه حملها إلى بيته، أو شرط، نعم، أو شرط خياطة الثوب أو تفصيله، أو شرط على البائع، أو شرط المشتري على البائع تكسير الحطب، كما لو اشترى منه حطبا وشرط عليه أن يكسره له، أو شرى، أو اشترى منه ثوبا وشرط منه أن يخيطه، يعني اشترى منه قماشا وشرط منه، شرط عليه أن يخيطه، فهذا الشرط صحيح لأنه من منفعة المشتري. نعم. قال وإن جمع أو تفصيله. نعم. أو شرط على بائع القماش أن يفصله له، فهذا شرط صحيح. نعم. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين مما سبق كأن يشتري خياطة الثوب وتفصيله أو شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا باطل، هذا الاشتراط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع، نهى عن الشرطين في البيع، وهذان شرطان، وإنما الذي يجوز كما سبق شرط واحد، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك أيضا، أنه إذا جاز الشرط جاز الشرطان وكل ما فيه مصلحة. وأما النهي عن شرطين في البيع فالمراد به بيع العينة الذي سبق، أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يشتريها منه بثمن أقل من المؤجل، فهذا هو الشرطين أو الشرطان المنهي عنهما في البيع على الصحيح. نعم. قال: ومنها فاسد يبطل العقد. لما انتهى من النوع الأول وهو الشرط الصحيح وأقسامه انتقل إلى النوع الثاني وهو الشرط الفاسد، وهو ثلاثة أقسام. شرط الفاسد يعني الباطل، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد. الشرط الثاني شرط يفسد في نفسه ولا يبطل العقد، العقد صحيح. النوع الثالث شرط لا يصح معه العقد، ويأتي تفصيل ذلك. نعم. قال: منها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض. نعم. الشرط الباطل الذي يبطل العقد هو شرط بيعتين في بيعة، كما لو قال: بعتك هذه السلعة بشرط أن تبيعني سلعة كذا وكذا، بعتك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك أو دارك، فهذا باطل، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه على أحد التفسيرين. أو شرط عليه السلف أي القرض: بعتك هذه الدار بشرط أن تقرضني كذا وكذا من النقود، فهذا بيعتان في بيعة، لأنه بيع من طرف وسلف من الطرف الآخر. الثاني مشروط أحدهما في الآخر فيبطل ذلك، لأنه هو معنى بيعتين في بيعة على أحد التفسيرين. أو السلم كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي كذا وكذا من الطعام، والسلم هو تأجيل، أو السلف بالفاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فإذا قال: بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي أو تسلفني كذا وكذا من الثمر، فهذا باطل يبطل العقد، لأنه بيعتان في بيعة. نعم. وقرض وبيع وإجارة. وكذلك عرفنا القرض، كذلك بيع وإجارة، كان يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني بيتك، بعتك هذه السلعة بمئة ريال بشرط أن تؤجرني بيتك بخمسين ريال مثلا، أو بأكثر أو بأقل، فهذا لا يجوز، لأن الإجارة بيع، فهو باعه وعقد معه بشرط أن يعقد الطرف الثاني معه عقدا آخر، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وكذلك إذا جمع بين بيع وصرف، كان يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تصرف لي هذا الذهب، أنا بعتك هذه السلعة بكذا وكذا بشرط أن تصرف لي هذا الذهب بدراهم، أو العكس أن تصرف لي هذه الدراهم بذهب، أو تصرف لي هذه الدراهم بدنانير أو دولارات، فهذا عقدان في عقد واحد، وهو بيعتان في بيعة. نعم. هذا يقع في كثير من البائع أحسن الله إليكم، إذا أتي بفئة نقدية كبيرة اشترط على من يريد الصرف أن يشتري منه، بعضهم يصرح بالشرط بعضهم لا يصرح، هذا ما يجوز، هذا هو نفس القضية، يقول أنا أصرف لك ما يخالف. نعم بشرط أن تشتري مني. بشرط أن تشتري من، هذا هو بيع وصرف، هو المنهي عنه، هو بيعتان في بيع. نعم. بعضهم لا يشترط، يدعه إن كان اشترى منه شيئا صرف له، أو اعتذر أنه ليس عنده صرف ولا يشترط شيئا. إذا ما باعه ما صار شيء. نعم. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. هذا بيان للنوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد. فإن شرط أن لا خسارة عليه، يقول أنا أشري منك هذه السلعة بشرط أنها تربح. نعم. فإما جابت لي ربح أنا أردها عليك، هذا باطل، هذا الشرط باطل، والبيع صحيح ومنعقد. فالبيع صحيح لأنه تم مستوفيا لشروطه، أما كونه يشترط أنه لا خسارة عليه هذا شرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد. هذا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع سواء ربح فيه أو خسر. نعم. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. هذا من جنس الأول، يعني متى نفق المبيع يعني راج. نعم. كله رواج في السوق، أما إذا صار ما يقبل في السوق أو الرابة فيه كثير فأنا برد عليك، يقول هذا شرط فاسد والبيع صحيح. أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو قال بيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن الإنسان إذا شرى شيئا وملكه يتصرف فيه ببيع أو هبة كان، فإذا قال بشرط ألا تبيعه أو بشرط ألا تهبه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع بأن يبيعه أو يستهلكه أو يهب أو أن يهبه لغيره، هو حر فيه. أما أنه يحجر عليه يقول بشرط أن لا تبيعه، بشرط أن لا تهديه إلى أحد، لا تهبه لأحد، فهذا حجر على المشتري فيما أحل الله له سبحانه وتعالى أن يتصرف في ملكه. نعم. ولا يعتق أو إن اعتق فالولاء له. وكذلك لو شرط باع عليه عبدا وشرط عليه ألا يعتقه، هذا شرط باطل والبيع صحيح، وللمشتري أن يعتق العبد، ولا عبرة بهذا الشرط، لأن المشتري إذا ملك السلعة وملك العبد جاز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات المباحة، ومنها العتق للعبد، بل العتق مرغب فيه، فلا يحجر عليه ويقول له لا تعتقه، هذا حجر، وهذا منع لما رغب الشارع فيه وهو العتق. أو شرط عليه إن أعتقه فالولاء له، الله جل وعلا جعل الولاء للمعتق وهو الإرث، المعتق يرث العتيق إذا لم يكن للعتيق وارث، والعتق عصوبة، العتق عصوبة سببها، أو الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا قال له إن أعتقته فالولاء لي، إن أعتقت هذا العبد الذي بعته عليك فالولاء لي وليس لك، هذا شرط باطل، لأنه يخالف كتاب الله عز وجل. ولما جاءت بريرة وهي عبدة مملوكة كاتبها أهلها، جاءت إلى عائشة تطلب منها الإعانة على تسديد كتابتها، قالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئت سنقدتها لهم ويكون الولاء لي، فقالوا، فذهبت إليهم وأخبرتهم وقالوا لا نبيعها عليها لكن يكون الولاء لنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان 100 شرط. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا فهذا شرط باطل، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب، الولاء لمن أعتق لا يباع، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو أن يفعل ذلك، أو أن شرط عليه أن يفعل هذه الأمور، باعه سلعة وقال بشرط أنك تبيعها، بشرط أنك تبيعها ولا تخليها على ملكك، نقول هذا شرط فاسد، لأن هذا يلزم المبيع، يلزم البائع بما لا يلزمه، وهو حر في ماله. فلو شرط عليه أنه يبيعه قال بعتك هذا الشيء على بشرط أن تبيعه ولا تبقيه على ملك، نقول البيع صحيح والشرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المالك يتصرف في ملكه إذا اشتراه ببيع أو غيره. وكذلك قال له: أبيعك هذه السلعة بشرط أن تهبها لفلان، فهذا البيع صحيح والشرط باطل، لأنه لا يلزم المشتري أن يهب ما اشتراه، بل هو حر في ذلك، إن شاء وهبه وإن شاء لم يهبه، ولا يلزم بإخراجه عن ملكه. أو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، بشرط أن تعتقه، ففي هذه الصورة يصح الشرط ويلزمه الاعتاق، لأن الشارع يتشوف إلى الحرية ويرغب في الاعتاق. نعم. قال: بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. بطل الشرط وحده وصح العقد في هذه الصور إلا إذا شرط عليه أن يعتقه، فإنه يلزمه العتق، لأن العتق أمر مطلوب شرعا. نعم. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا، صح. نعم، بعتك هذه السلعة بشرط أن توفيني الثمن إلى مدة كذا وكذا، فإن تعدى مدة كذا وكذا فلا بيع بيننا، فهذا صحيح لأنه لغرض صحيح. قال: بعتك هذه السلعة 10,000 بشرط أن تسددني قبل مضي شهر كذا وكذا، أو قبل مضي سنة كذا وكذا، فلهما شرط لأن هذا لغرض صحيح. نعم. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، وهو أن يبيعه بيعا معلقا. الواجب في البيوع أن تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط، لما في ذلك من الضرر على المشتري، لأنه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعا غير مجزوم به، والواجب في العقود أن يكون مجزوما بها لا معلقة. فإذا قال: بعتك إن رضي زيد، أو إن جئتني بكذا، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فبهذه الصور لا يصح البيع لأنه بيع معلق، بيع معلق، والمفروض في البيوع أن يكون مجزوما بها. ولأنه إذا قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فالرهن إذا حل الأجل فإنه يباع، إن كان من جنس الدين يستوفى الدين منه، وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد الدين منه، فإن بقي شيء من القيمة فإنها تكون للمالك للراهن، ولا يغلقه عليه المرتهن ويقول: الرهن لي، ويصادره منه، هذا حرام. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فهذا يلغي حكما شرعيا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو شرط باطل. أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.